كيف عرفت عن البعثات الابتعاث هذه؟ بعد ما رجعنا من ألمانيا، بعد ما رجعت وأنهيت الإعدادي طب بشري ونجحت وقبلت في كلية الطب وكل شيء. هذا في مصر؟ في مصر. أي. فرجعت الرياض هذا صيف 74